مساء الخيرات والنعم والبركة لكل نفس منتظرة بركة ومنتظرة نعمة ومنتظرة نور. وإحنا معاكم مستنينه، مستنين الترنيمة منه زي ما عودنا، إنه يضع في أفواهنا التسبحة المناسبة لقلوبنا والمناسبة للحالة اللي بنطلب فيها دلوقتي. بنقول له يا رب فرح قلوبنا، يا رب فرحنا. وإحنا في وسط عالم ابتدت الأسئلة تزداد فيه، جاينا سؤال النهاردة لقيته بيقول: هو ليه ربنا ما يبيدش الأشرار ويخلصنا من الشر؟ ليه ربنا سايب الظروف بهذا الشكل؟ ليه ربنا سامح باللي بيحصل ده بحسب التعبيرات اللي جت لنا؟ وأنا بقالي يومين بيجيلي من الناس أسئلة من هذا النوع. ده دفعنا النهاردة أن تبقى تسبيحاتنا حوالين مزمور 91، مع أننا عملنا المزمور ده قبل كده، لكن هقراه معاكم وهطلب مشاركتكم النهاردة. احنا عندنا كذا مجال ممكن نتشارك فيه، موجود هنرنم على الفيسبوك، على تويتر، الاس ام اس، التليفونات، الايميل. شاركنا مش مجرد افكارك، ممكن يكون عندك تجربة خاصة دقت فيها حاجة من خلال المزمور ده، من خلال فكرة فيه. انا هقول مزمور علشان اللي هيشاركنا يبقى فاكره، مع اني عارف ان كلنا بنرنمه في كل الكنائس ومن المزامير المعروفة، لكن أصلي النهاردة أن الرب ينقلنا من خلاله نقلة جديدة روحية، نقلة جديدة في تسبيحاتنا، نقلة جديدة في إيماننا باللي بيتقال ده. خلونا نقول المزمور مع بعض. مزمور 91: الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت، أقول للرب ملجئي وحصني إلهي فأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر، بخوى فيه يظللك وتحت أجنحتي تحتمي، ترس ومجن حقه، لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجى ولا من هلاك يفسد في الظهيرة. يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك، إليك لا يقرب، إنما بعينيك تنظر وترى مجازاة الأشرار، لأنك قلت: أنت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك، لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك، لأنه يوصي ملائكة بك لكي يحفظوك في كل طرقك، على الأيدي يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك، على الأسد والصل تطأ، الشبل والثعبان تدوس، لأنه تعلق بي أنجيه، أرفعه لأنه عرف اسمي، يدعوني فأستجيب له، معه أنا في الضيق، أنقذه وأمجده من طول الأيام، أشبعه وأريه خلاصي. هللويا. نرجع تاني للسؤال: ليه يا رب؟ لا ده احنا ممكن نسأل أسئلة من نفس المزمور بدل ما نرجع تاني نقول نفس السؤال. ليه سايب الصياد؟ وليه سايب الوباء الخطر؟ ليه خوف الليل وهول الليل والمخاوف؟ احنا بننام بالليل مش عارفين الخبر اللي هنصحى عليه، ومش عارفين الخبر اللي هيبقى في نص الليل. يعني ليه يا رب بتقول لي لا تخشى من خوف؟ طب ما تشيل خوف الليل. مش في قدرتك يا رب ان انت تعمل كده؟ الناس بتسأل، فاحنا هنقول الاول اسئلة بتاعت الناس والله يجيب علينا ويجيب تساؤلات. ليه سايب السهم يطير في النهار؟ بفكرة الحاد، بفكرة كفر، بفكر شرير، بفكر انتحار، بفكر كئيب، صح؟ سهم يجي يقوم صايبك في مقتل. ليه الأوبئة اللي بتسلك؟ وليه الأوبئة اللي بقت في نفوس الناس أوبئة وباء؟ ليه الهلاك اللي بيوصل في عز الظهر؟ لأي واحد بيتقتل في عز الظهر قدام عياله، قدام مراته، قدام جوزها، هلاك يفسد في الظهيرة. ليه الأشرار موجودين؟ بدل ما تقول لي ترى بعينيك مجازات الأشرار، ما تشيلهم، صح؟ أنا بحط قدامكم الأسئلة عشان تشاركوني بوجدانكم حتى كده وانتوا بترنموا. ليه تدنوا الضربة من خيمة اللي ما سمعش بالكلام ده واللي ما فهموش؟ مش فاهم. نفس الأسئلة اللي بتدور في ذهن الناس، لكن الحاجة العجيبة إنه الله كأنه عارف الأسئلة دي بدليل ان هو قالها له، مش انت اللي بتقول. هو بيطمنك، بيقول لك ما تخافش من فخ الصياد. طب ليه يا رب ما شلتوش؟ قال: كل الخليقة اخضعت للبطل والشر موجود والخير موجود والضرب موجود والحصن موجود. يعني ما تسألنيش هو ليه دي أصابتني، هو عمل لك حصن ومديك لبس ومديك خوزة وعمل لك خندق تستخبى فيه، فلما تيجي تضرب في الوقت اللي هو أطلق فيه صفارة الإنذار وقال لك ادخل عشان فيه ضربة، وتيجي تقول له أنا اتضربت، ما ينفعش لأن هو مرتب لك كل حاجة. فهو قال لك كل الأسئلة بتاعتك، قال لك كل ده موجود وأنا موجود والستر بتاعي موجود وأنا موجود والحصن موجود. طب ليه ما تموتش الشرير؟ يعني أنا أول ما قريت دي في الرسائل اللي جت لنا خطر على بالي سؤال، وأنا شرير وربنا يبيدنا أنا الأول؟ يعني بلاش أتكلم عن صاحب السؤال. هو أنت فيك شر ولا فيكش شر؟ يعني اللي بيسأل السؤال ده في شر ولا مفيهوش شر؟ وربنا يقضي عليك الأول. فإيه الفكرة بقى النهاردة؟ إن الله مش هيغير الظروف. ليه؟ لأنه في قلب الظروف دي في ناس هتتغير، في شرير هيتوب، في شرير هيتعلم، وفي شرير يتولد في الشر وعلموه الشر وساقوه الشر فبقى بيعمل كده، فربنا مديله فرصة إنه هيتغير، هيتغير بيك. لما أنت تتغير الله مش هيغير الظروف بس هيغيرك، فتغير أنت الظروف. الله مش هيغير الأحداث بس هيغير أشخاص، تبقى نقية، تبقى نظيفة، تبقى خيرة، فتنقل الخير ربنا بزرعه جواها وتبتدي تتغير الظروف. فالشرير موجود والشر موجود، لكن ربنا عامل لك منفذ، عامل لك انت منفذ كشرير وانا ان احنا نتوب ونرجع عن الشر، نرجع اللي احنا بنعمله لما نشوف نتائجه، لما نشوف اللي بيحصل بايدينا احنا، احنا اللي جبناه لنفسنا، احنا اللي عملنا كده، فنرجع عنه. فانا جزء من خلاص الارض من الشر ده برجوعي لمبادئ الله. فاللي بيسأل السؤال ده هقول له احنا كلنا عندنا شر، فنروح فين بقى؟ ربنا حط في المزمور حاجة عشان تشاركونا، بحط العناوين الأولانية عشان ما حدش يسألني السؤال ده تاني. يعني وانت بتشارك ما تقولش ليه تاني، لان انا جاوبتك في الاول عشان تبقى المشاركات ايجابية. هقول لك على حاجة عجيبة ربنا عاملها في المزمور جميلة جدا علشان ما حدش يتوه، هقولها لكم. شوف صوابع ايديك الخمسة ده اللي هي القدرة بتاعتك على الفعل، على الامساك بالشيء، على ادراك شيء. في خمس حاجات في المزمور الراجل اللي بيرنم ده عملهم، فنتيجة الخمس حاجات اللي هو عملهم بقى ليه كل الوعود بالحماية والستر والحفظ والإنقاذ والنجاة. هو عمل خمس حاجات، إذا احنا عملناهم يبقى المزمور ده لينا، صح؟ يعني إذا أنا عملت الخمس حاجات دول أدي الفعل، وما يقولكش فعل مش في مقدرتك، أدي الخمس صوابع، يعني ما قالكش فعل كده محتاج عشر صوابع في الإيد الواحدة، يعني في متناول إيديك زي ما بنقول. الراجل ده ماله بقى؟ عنده خمس حاجات عملهم. سكن أول حاجة، سكن فين؟ في ستر العالي. خد بعضه كده وراح كده السكن، استتر وقال له استرني في سترك. أدي أول حاجة عملها، ساكن في ستر العالي. تاني حاجة عملها بيصلي وبيعيش اللي هو بيصليه. يعني إيه بيصلي؟ أقول أدي الصلاة، أقول للرب أنت ملجئي جعلت العلي مسكنك. يعني اللي هو قاله عاش، وانا عمال اصلي صلوات كتير قوي قوي ما بعشهاش، ليه يا رب بيحصل كده في يا ابني؟ انا هحط لك خمس حاجات في متناول ايدك، بعديها تسالني انا حافظت عليك ولا ما حافظتش. تسكن في ستر العلي، تعمل حوار دائم معاه، مش مجرد الصلوه اللي هي بتاعت وقتها وخلص، لا تكلم اقوله. يعني انا واحد بيتكلم، فقال وايه تاني؟ قال وعاش اللي بيصليها. نخليهم حاجه واحده، يعني الصلوات اللي بنقولها نعيش، وبعدين إلهي اللي اتكلت عليه، يعني جعلت الرب متكلي. فهو عمل ايه؟ اتكل على الرب، اتكلش لا على قدرته ولا على الناس ولا حقوق انسان، وكل ده في كل واحد بيعمل الدور اللي عليه. انا عليا زي اي واحد فيهم، عارف انه في اله ممكن اتكل عليه، فعمل ايه؟ سكن، صلى وعاش اللي بيصليه، اتكل على الرب. وفي حاجتين بقى في الاخر، اخر حاجتين عملهم موجودين في اخر مزمور. عمل ايه؟ تعلق بالرب، يعني مش بيبعت له الصلاه وهو بعيد، لا ده عامل ايه؟ ملتصق بالرب، ملتصق بيه، يعني زي الابن كده صغير او الطفل ماسك في ديل الجلابيه بتاعت امه، ماسك في ايد ابوه، ابوه يروح هنا ماشي في ديله، ماشي في رجليه، متعلق بيه. قال لانه تعلق بيا ونجيه، الواد متعلق فيا، ماسك فيا، فأسيبه ليه؟ يعني عمل الحاجات كلها اللي تخليه ناجي وتخليه منقذ وتخليه فرحان وتخليه مسبح. آخر حاجة عمل إيه؟ عرف اسمي. نحن ننطق أسماء الله، لكن معرفة الاسم يعني معرفة واختبار وذوء، إنك تذوق قوة هذا الاسم. يعني ما ينفعش أقول له وأنت سلامي وأنت خيري، وبعد ما تخلص التسبيح أنا مش عارف الاسم اللي برنمه، أقول إيه؟ هو فين الخير؟ هو فين السلام؟ هو فين الرحمة؟ طب ما أنت كنت بتقول له أنت الرحيم، فأنت اللي تقوله عيشه، اعمل أنت رحمة مع الناس، فالأرض تتخلص من الشر بعدم الرحمة اللي فيها. يبقى عمل كم حاجة؟ عزيز المشاهد، عزيزتي المشاهدة، قدامك خمس حاجات إذا كنت بتعيشهم اللي أنا هقوله في المزمور ده ليك. يعني بدل ما نقوله هو فين الملائكة اللي بتحفظنا؟ هو فين الستر؟ هو فين الإنقاذ؟ هو فين على الصل والأسد نطق؟ إحنا بيحصلش كده معانا ليه؟ راجع الخمس حاجات دول معايا. أنت ساكن في ستر العالي ولا لأ؟ ده عنوان الحلقة بتاعتنا النهاردة. حدد موقعك، الموقع اللي أنت هتحدده النهاردة هتعيشه، الكيفية اللي هتعيش بيها في الموقع ده هي اللي هتحدد البركات اللي أنت ممكن تنالها تدوقها تستمتع بيها. أنت ساكن، أنت بتصلي وتعيش اللي بتصليه ولا لأ؟ أنت متكل ومتعلق وعارف باسم الرب ولا لأ؟ إذا كنت من الخمسة دول، المزمور بيتكلم عن الخمسة دول تحديد. يعني باقي المزمور، يعني المزمور اللي بنحبه وبنقوله في الأيام دي، هل هو لكل الناس؟ كل المسيحين بيقولوه، هل هو للكل؟ لواحد عمل إيه؟ عمل الخمس حاجات دول، عاشهم. وهقول لك ببساطة، وإحنا بعد كده بنرنم طول الحلقة، واحدة واحدة في الحاجات دي نعيشها إزاي؟ يعني هقول لك عملياً، لكن إذا كنت اختبرت ده عمليا وإحنا برنم مزمور، شاركنا ببركات هذا الاختبار واللي انت دوقته. إنما تنظر مجازاتك الأشرار أنظر بك ذاك الأشرار لأنك قلت أنت ملجئي جعلت العلي مسكنك جعلت العلي مسكنك لا يلاقيك شر ولا تدنو ضربات من خيمتك ضربات من خيمتك لأنه يوصي ملائكته بك يا آدم يا إنسان لكي يحفظوك في كل طرقك بحجر رجلك لا لا لا تنسى لا لا لا تنسى على الأسد والصليط تطر الشبل والثعبان تدوس الشبل يدعوني فأستجيب له. اشمعنى ده يا رب؟ ليك ناس لما بتدعوك تستجيب ليها؟ قال أبدا، اللي استجاب لي استجيب لي، اللي سمعني وأنا بقول له تعالى يا ابني احتمي واحتمى، واللي سمعني وأنا بقول له ينبغي أن يصلى كل حين، صلوا لألا تدخلوا في تجريب، فصلى وعاش الصلوة بتاعته. اللي سمعني وأنا بقول له ما تستندش على الزائل واستند على الباقي واستند على الحقيقي وعمل كده، فهو سمعني 5 مرات اقول له اعمل دي يعمل، افتح قلبك يا ابني اديني قلبك، فاداني قلبه فانا حفظته عشان كده. فلما هيدعوني اعمل ايه؟ استجيب ليه وانقذه، لان هو حدد موقعه بالنسبه للي انا بقوله، فحدد موقعه حتى في العالم، حدد موقعه حتى في الأزمنة الشريرة في الأيام الصعبة. يعني إيه حدد موقعه في الأيام الصعبة؟ قال أنا موجود هنا عشان أصنع الخير في الزمن الصعب، أنا موجود هنا علشان أعلن مجد الرب في الأزمنة الشريرة، أنا موجود هنا في الحي ده وفي البيت ده وفي العيلة دي لأنه شاءت عنايته إن أبقى موجود في الوقت ده، مش عشان أنوح وأدعو الناس للنوح ولا عشان أتذمر وأدعو الناس للكفر والإلحاد، ولا عشان إيه؟ أنا عشان أبين في وسط الحي ده وفي وسط العيلة دي إن في واحد الكتاب قال عنه إيه؟ حدد موقعه هنا، قال عنه ساكن في ستر العلي. اللي جاي نتيجة إنه ساكن في ستر العلي، بات فين؟ في ظل القدير يا بيت، مش هو اللي بيت، لكن هو عمل إيه؟ سكن. لأنه سكن في ستر العلي، فلما جيب الليل ينام عمل إيه؟ غمض عينه، هو فين؟ في الظل اللي هو نايم فيه، في الحماية دي. فما ينفعش واحد زي كده، أو ما نسمعش عن واحد زي كده قال هو إيه هول الليل وإيه المخاوف وليه الواحد مش قادر ينام وليه القلق ده، ينفع يقول كده هو في الحتة دي؟ هو حدد موقعه. لما هتحدد موقعك النهاردة كلماتك بعد كده هتتغير، صدقني. مش عايز أقولك تسبيحاتك وصلواتك، لأن أنا شخصيا اللي بشوفهم بيرنموا جزء كبير منهم بيبعتولي ويكلموني، أنا بسمع حاجة غير ما انت يا ابني كنت بتقول سلام سلام لشعب الرب في كل مكان، وعمال تعلي صوتك بيها، وعمال خايف ليه والآن ليه؟ يعني طول مزمور يقول له لا تخف لا تخف، وبعدين قال له انه لحسن تفتكر انه انا سايبك في ملايكة. طب اقول لك على حاجة عشان تطمن اكتر كمان، انا بنفسي تعلق بي، انا هنجي انا بنفسي يعني بعد ما قال له في ملايكة وفي ومش هخلوا رجليك تزل ولا هتتكعبل، يا رب ده كل الناس بتتكعبل، قال له انت مش هتتكعبل، طب برضه انا شاكك في حتة الملايكة دي، قال له خلاص انا بنفسي خلاص ما تقلقش. انت بتعمل كده مع اي حد يا رب؟ بعمل كده مع الاطفال، مع الاطفال، ان لم ترجعوا وتصيروا مثل اولاد الصغيرين الاطفال، انت مصدق مصدق الله كطفل، مصدق بابا، مصدق فيه، ماسك فيه، متعلق بيه. ايوه انا متعلق بيه. طب راجع على الاربع حاجات تاني، يعني دي واحده من ضمنهم. انت عرفت اسمه؟ ايوه احنا عارفين اسماء الله بنسبح بيها. لا تعرف في الوقت ده اي اسم الذي ليك فيه القوه؟ ليه مثلا يحط اسم العلي؟ يعني عندنا كذا اسم في المزمور ده، اسماء الله في المزمور ده، ليه يحط اسم العلي؟ يعني في العبري يقول عليون. ليه ساكن في ستر عليون؟ قال عشان ارتفع بافكاري عن اللي بيحصل. ايوه تنفصل عن الواقع، قال لا انا محدد موقعي في الواقع اللي الناس كلها بتعيش فيه، بس انا فين حته بقى فكري وروحي واماني وضماني؟ في العلو، عند مين؟ عند العلي. وبعدين في ظل مين؟ انا نايم في ظل مين؟ شداي بالعبري اللي احنا مترجمينها القدير، اللي هو يقدر. فانت نايم ليه؟ لان عارف اسمه. ايه اللي منيمك انت يعني؟ انت نفس الحي اللي بيحصل فيه نفس الشغل، لكن عشان بابا قدير فانا عرفت اسمه. فبس مش مجرد اسمه في التسبيحات ولا في هنرنم، لكن اسمه انا عارفه دقته. طب ما دقناش نعمل ايه؟ انا بفترض دلوقتي ان حد اول مره يسمعني، يلا قول له ايه؟ قول له ايه؟ سكنني عندك واسترني في ظلك، واديني الصلوه البسيطه اللي انا اعيشها، واديني اعرف اسمك واتكل عليك. صعبين دول؟ هم دول بتاع النهارده، هم دول بتاع النهارده. يا رب انا عايز اسكن في سترك، وعايز لما اتكلم معاك اعيش الكلام اللي انا بقوله، اديني الصلوه البسيطه، وعايز اعمل ايه؟ اعرف اسمك واتكل عليك، وابقى مستخبي في الحمايه دي زي ما انت قلت، تعالى يا ابني احتمي فيه. بس ناخد تليفونات ونرنم بعد كده نقول ترنيمه تانية. الو الو، اهلا يا اخ ممدوح. انت اخير يا اخ ماهر. ازيك حبيبي؟ ازيك يا اخ ماهر، وحشني. عامل ايه؟ وانت كمان وحشني. الله يخليك يا اخ ماهر، معاك ممدوح ذكي من بلما. ربنا يخليك يا حبيبي، شكرا. الله يخليك يا اخ ماهر. مزمور 91 يا اخ ماهر. الو. ايوه انا سامعك اخويا ممدوح، اتفضل. ايوه مزمور 91 ده يعني كله وعود وكله بركه. ايوه وانا من ضمن اللي اختبرته كتير كتير، لا فخ الصياد ولا وضع الخطر. ايوه ما دام الرب ماسك لا يمكن ياثر فيك. صحيح صحيح. يعني انا مرتين والرب يرفعني اخ ماهر من اشياء كثير كثير كثير جدا جدا حقيقي. فأنا فرحان بالرب المزمور ده، وأنا جاي دلوقتي من مشوار تعبان، لكن لما أنت تأملت في المزمور 91 ده قلبي وروحي كده يعني أذكر الرب كثير لأني جواني وشدعني بيه. امين امين اخويا ممدوح، شكرا ليك حبيبي، مشاركه جميله. الله يخليك يا اخ مهاب، صلواتك يا اخ مهاب. امين يا حبيبي امين. اخونا ممدوح مش بيتكلم من فراغ، انا عارفه شخصيا وشغلته صعبه، بيمشي بالليل ويسافر في الطرق الصحراويه والعربيه اتاخدت منه واتسرقت، وكل اللي انت بتسمع عنه ده ممكن يكون حصل معاه هو شخصيا وحصل في شغله، لكن من جميعها ينجيه الرب. وفعلا هو بيقول عن اختبار الرب، نجاه ونجى حاجته ونجى السيارة بتاعته. أنا عايزك تضع ثقتك في الله، لكن تعمل الدور اللي عليك. سامعني أخواتي اللي هنا وأخواتي المشاهدين، يعني إحنا بنثق في الله، لكن أنا عليا دور. الله بينجي واللي بينجيش، فيوعى تيجي وتسأله ليه ما نجتنيش. أنت عليك أدي صابعك الخمسة، لازم يعملوا خمس حاجات. أنا نفسي أطمن على دور النهاردة الحلقة دي علشان اطمن على اخواتي ان هم عملوا اللي عليهم، فلما تيجي تحصل حاجه ما نقولوش هو ليه بيحصل كده معايا. ترنيمه اللي جايه دي هي اول السكه، اول سكه واحد بيصلي وبيقول له بقى انا من غير ما ابقى في الموقع بتاعي فيك في مكاني، انا كل اللي بقوله ده مزيف، انا زي قلب بس من غير دماء، زي عين ما فيهاش ضياء، زي داء انا نفسي بقيت مشكله، زي اللي بقول له ما احنا كلنا فينا شر، هتقعد تقول له موت الشرير ويشيل الداء، ما انا فيا وباء نار اخر. ده في بني ادم لما تشوفه تحس ان هو ده الوباء، فما يجيش بقى يقول لربنا ما تشيل الاوبئه، ممكن يشيلك معاهم لكن هو مصبر عليك ومتمهل عليك عشان عايز يشيل الداء منك فتبقى انت دواء. قولوا معايا بقى، زي ما تشوف واحد تقول يا سلام ده بشوفه ده دواء. في ناس كده ولا مفيش؟ في واحد يخش عليك بدواء، ابتسامته دواء، روحه دواء، يخش البيت عندك يجيب لك راحة نفسية كده. هو بقى التسبيحة اللي جاية دي واحد بيقول له أنا كل ده عارفه بس فاضي من جوه، فأنا عايزك تيجي تسكن. لما تسكن بسلامك في قلبي، تسكن بنورك في قلبي، وتسكن بحقك في قلبي، تعال أسكن في قلبي، تعال أسكن في قلبي. أبقى أنا ساكن فين؟ في ستر العالي. لأنه السكن، قولوا معي، سكن متبادل. سكن إيه؟ متبادل، زي يدعوني فاستجيب لي لان انا دعيته فاستجاب. فالدعوه متبادله والاستجابه متبادله والسكن متبادل. الترنيمه دي صليها معايا من فضلك، صليها معايا، مش احنا بنقول هنرنم، مش احنا لوحدنا، قولها معايا، قول له انا زي قلب من غير دماء بيضخ، مش عارف زي قلب من غير دماء، زي عين ما فيهاش ضياء، زي قلب من غير دماء، من غير دماء، زي عين ما فيهاش ضياء، زي داء ملهوش دواء، مخلوق أنا على صورتك، عشان حبك موجود هنا عشان حبك. أنا الإنسان، أنا ابنك، أنا المحتاج أكون عبدك. زي وجه ملوش ملامح، زي ايد ملهاش مصافح، زي وجه ملوش ملامح، زي ايد ملهاش مصافح، زي بيت بدون مطار، زي بيت بدون مطار، زي لغز بلا أي شارح، زي لغز بلا أي شارح. ما لي حياة إلا في قربك، مخلوق أنا على صورتك. صلوه بدون إيمان، زي حب ما فيهوش حنان، زي صلوه بدون إيمان، زي حب ما فيهوش حنان، زي صلوه بدون إيمان، زي ضر بدون أمان، زي ضر بدون أمان، زي اسم بدون كيان، زي اسم بدون كيان. ما لي حياة إلا في قربك، مخلو أنا على صورتك. ماري الحياة إلا قربك، مخلو أنا على صورتك، موجود هنا عشان حبك، موجود هنا عشان حبك. Thank you. زي طير ملوش جناح، زي تعب بلا ارتياح، زي طير ملوش جناح، زي تعب، زي تعب بلا ارتياح، زي ذنب ملوش سماح، زي ذنب ملوش سماح، زي عرس بلا أفراح، زي عرس، زي عرس بلا أفراح، أفراح ما لي حياة إلا في غربك، مثل وأنا على صورتك، زي اسم ملوش كيان، اسمع، زي عرس بلا أفراح. العرس موجود، كل شيء اتكلمنا فيه وجهزناه، بس فين فرح؟ ممكن تكون بتعمل كل الحاجات اللي تأمن لك حياتك وتسعدك، لكن لا انت آمن ولا انت مرتاح. فبقى اسم، بقى وجهة، قلب مفهوش دماء، ايد ملهاش مصافح، عرس بلا افراح. مش راجع على قيمة الكلمات حتى اللي احنا بنعيشه في البلد، يقول لك عرس الديمقراطية، فرحنا احنا بالديمقراطية، شفناش اسماء، ينزل لك بستارة اسماء كده وعنوين وشعارات، لحد كلم الشعارات ولا حد طلع ولا حد ارتفع ولا حاجة استقرت خالص، فيش امان ابدا. والفين الامان؟ يلا نقول مع بعض، ما لي حياة إلا في قربك. ليه؟ أنا مخلوق على صورتك، ونفسي لها تهدى زي ما قال القديس أغسطينوس، ولا ترتاح غير لما ترجع لحضنك. إيه رأيك نعمل كده؟ دي أول حاجة، أول حاجة نرجع لحضنه، نرجع لحضنه. لما ترجع لحضنه حتى الشر اللي فيك والوباء اللي فيك والداء اللي فيك يتغير، فتبقى جزء من منظومة التغيير، مش جزء من منظومة رفع الأصبع على الشر وانت شرير أكتر منهم. فمش برفع الصباع، ما في ثلاثة بيشاوروا عليا، تفضل تعمل كده للناس، ما بقاش في ثلاثة بيشاوروا عليك، ده الدنيا كلها بتشاور عليك بتقول ان انت عايز تتغير. فانا اتغير الأول. اتغير الأول ازاي؟ ما في قرب حقيقي، ما في صلاة وعيشها، مش اصلي وبعدين اطلع اعمل ضدها على طول. لا، انا قربت منك، اديتك قلبي، وبعيش الحياة اللي الناس تقول الراجل ده بيصلي، مش الناس تكفر بسبب صلاتك، لا، تقول الراجل ده بيصلي. فيبقى صباع الناس بقى بيشاور على واحد يقولوا ايه ده جميل، كتر لنا من ده في البلد يا رب، كتر لنا من ده في الكنيسة يا رب، كتر لنا من ده في العيلة يا رب. لانه بطل يشاور على صباعه ويقول ده شرير وده شرير وده شرير وده شرير وده شرير، يقول لك على طول مصر مستهدفة، مصر مستهدفة، مصر مستهدفة على طول كده. الراجل في المزمور ده حواليه مليون استهداف، ما قالش فيهم حاجة خالص. ليه؟ انا مالي، انا جزء من منظومة اللي تغير الواقع ده، انا جزء من منظومة اللي تغير الظروف. مش هقعد اقول الظروف وحشة والبلد مستهدفة والظروف هتسوء، ما العالم كله كده. وبعدين نعمل ايه؟ أنا أتغير الأول. يلا نقول أنا أعمل إيه؟ أنا أتغير الأول. ده موضوع الترنيمة اللي جاية بقى. إزاي؟ إحنا عملنا أول خطوة، تقول له يا رب أنا دي حالتي، اعترفت بحالتي وأنا محتاج حاجة حقيقية من جوه، مش اللي على لساني، مش الاسم بس، من جوه فاضي شعارات ومن جوه أجوف، لا رب أنا عايز حاجة حقيقية منك، ما لي حياة إلا في قربك، أنا مخلوق على صورتك ومشابه إنسان غير لما أعيش الصورة دي. الترنيمة اللي جاية بتقول أنا بيتك بقى، أنا بيتك، عشان أبيت عندك يبقى أنا كمان لازم أبيت، استضيفك عندي، استضيف نعمتك، استضيف هباتك، استضيف حضورك عندي. فالترنيمة اللي جاية بتقول له يا باني الكل حل تاني بالأفراح في بيتك اللي هو أنا. يا رب البيت، مين رب القلب بتاعك؟ مين رب البيت بتاعك؟ يا رب البيت طل فينا. ما هو باصص علينا لحسن، حد يفتكر بقول ربنا طل، هو ربنا مش شايف، ده شايف كبيرة والصغيرة، لكن بقول له طل فين؟ طل فينا، طل فيا جوه، طل فينا ورجعنا تاني بيتك، يعني متعنا بالإضاءة بالإشراقة بتاعة نور وجهك فينا جوانا. يلا مش هقول لكم بقية الكلمات بتاعة الترنيمة، لكن تعالوا نصليها مع بعض، وإحنا بنقولها أرجوكم نصليها لأجل البلاد، نصليها لأجل اللي إحنا فيه، نخلي كل ده بيت بيحكي عن وجود الخير فيه. أمين. بس أنا أبدأ بي أنا الأول، فأنا بشاور على اللي فيه الأول وبعدين نشاور على اللي بره. حل تاني بالأفراح في بيتك، يا رب البيت طل فينا ورجعنا تاني بيتك. يا بني الكل حل تاني بالأفراح في بيتك، أنا بيت يا رب البيت طل فينا ورجعنا تاني بيتك. خلي الإنسان يرجع تاني إنسان، والقلب كمان يمتلي بيك بالإيمان. خلي الإنسان يرجع تاني إنسان، والقلب كمان يمتلي بيك بالإيمان. والتايه منا يعود اليوم للأحضان، والكل يغنك من القلب رجع فرحان. حل تاني بالأفراح في بيتك، يا رب البيت طل فينا ورجعنا تاني بيتك. يا باني الكل حل تاني بالأفراح في بيتك، أنا بيت يا رب البيت طل فينا ورجعنا تاني بيتك. يا ضابط الكل يا بابا الجميع، في إيديك الكل لا يفقد ولا يضيع. يا ضابط الكل يا بابا الجميع، في إيديك الكل لا يفقد ولا يضيع. لا يوضع تسند وتبدل النواح ترنينات، يترد لينا اللي راح بالتعزيات. طل فينا ورجعنا تاني بيتك. يا باني الكل حل تاني بالأفراح في بيتك، يا رب البيت طل فينا ورجعنا تاني بيتك. عيون الكل بالدموع تترجاك، وإذن الكل منتظرة لمسة يداك. تترجى كل منتظرة لمسة يداك، المس بالروح الجاي. الدنيا يغتني تغني بالروح المهدوم يتبني يلبس بالروح الدنيا يغتني فينا بر وشوق للصلاح وابني فينا مسكن مقدس في ترتاح وزرع فينا بر وشوق للصلاح وابني فينا مسكن مقدس في ترتاح يا بني الكل حل تاني بالأفراح في بيتك يا رب البيت كل فينا ورجعنا تاني بيتك يا بني الكل حل تاني بالأفراح يا رب البيت كل فينا ورجعنا تاني بيتك يا ونينا شكل يا الفخار العظيم قوم وعدي للمنحني يستقيم شكل يا الفخار العظيم قوم وعدل المنحني يستضيء نرى وجهك يستضيء الكيان يرى مجدك في الإناء المصان نرى وجهك يستضيء الكيان يرى مجدك في الإناء المصان نفسي وجسدي أفكاري وكل ما في قلبي يكون مرضي بهديك الكل روحي ونفسي وجسدي أفكاري وكل ما في قلبي يكون مرضي وأفعالي وأقوالي وحتى صمتي هذا قرار تلكني بإرادتي بأفعالي وأقوالي وحتى صوتي هذا قرار تلكني بإرادتي يا بني الكل حل تاني بالأفراح في بيتك يا رب طل فينا ورجعنا تاني بيتك يا بني الكل حل تاني بالأفراح في بيتك يا رب البيت طل فينا ورجعنا تاني بيتك يا بني الكل تليفون نقول ألو ألو فادي ألو أيوة أيوة يا فادي سمعينك تفضل. ايوه الو، سامعينك يا فادي، تفضل يا حبيبي. حضرتك على الهوا معانا. مساء الخيرات. اهلا بحضرتك يا فادي، اتفضل. عايز اشارك مزمور 91 على 14. اتفضل. عدد 14 لانه تعلق به. مزمور عايز اشارك مزمور 91 على 14. اتفضل. لو وطيت صوت التلفزيون عند حضرتك شويه تسمعنا، اسمعنا من التليفون بس. لانه تعلق به ونجيه ورفعه لانه عرف اكيد. ايوه. السنة اللي فاتت كنت في الشغل وربنا نجاني من الموت. يا حبيبي جميل رائع، شكرا يا فادي. اختبارات مشجعة، الله بينجي. معانا تليفون تاني، ابتهاج. الو. ايوه يا عم ازيك يا خلاف. اهلا وسهلا، مين معايا؟ معاك مدى فتحي من عين شمس. اهلا وسهلا، ازي حضرتك اخويا ناجي؟ اتفضل. اهلا بيك يا خلاف. سامعينك. وطي التلفزيون عند حضرتك بس واسمعنا من التليفون بس. ايوه يا خلاف. سامعينك، اتفضل. عايزين نعمل لك ترميد بن بهاشم وعجاد، حتة صغيرة بس. حتة بكام؟ نعم؟ عينيا ليك يا اخويا ناجي، حاضر يا حبيبي. في تليفونات تاني؟ شكرا. نقول جزء من بن دهاش صغير كده، حاضر. بن دهاش وأعجاب بإجلال وخشوع تصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع. من دهاش وأعجاب بإجلال وخشوع تصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع. حل في حضن البتول ودمي فارق حضن الآب، نزل إلينا عمانوئيل وهو ماكث في العالم. نزل إلينا عمانوئيل وهو ماكث في العالم. اندهاش وأعجاب إجلال ومشروع تصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع. الذي نزل هو الذي صعد وكان في عرشه، نزل ولم يخل السماء وصعد ولم يتركنا. اندهاش وأعجاب بإجلال وخشوع تصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع. الذي يكون الأجنة في البطن صار جنينا ولفوه بأنمط من بطن. الذي يكون الأجنة في البطن صار جنينا ولفوه بأقمطة من قدمي. اندهاش وأعجاب بإجلال وخشوع تصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع. بل ليس له بدء واسمه قبل الشمس، أتى في ملء الزمان وهو الآتي والأمس. ليس له بدء واسمه قبل الشمس، أتى في ملء الزمان وهو الآتي والأمس. اندهاش وأعجاب بإجلال وخشوع تصرخ عجيب أنت أيها الرب. قال يوحنا سيأتي بعدي من كان قبلي، حمل الله القدوس جاء يعمد من قبلي. قال يوحنا سيأتي بعدي من كان قبلي، حمل الله القدوس تجلى والغني قد افتقر ننطق بعظمته ولا يوصف لي أنه سر الخفي قد تجلى والغني قد افتقر ننطق بعظمته ولا يوصف لي أنه سر بالنهاش والأعجاب إجلال الخشوع تصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع الجالس فوق الشربين أخلى نفسه من المجد النار الأكلات اقترب منا في جسد الجالس فوق الشربين أخلى نفسه من المجد النار الأكلات اقترب منا في جسد اندهاش وأعجاب بإجلال وخشوع تصرخ عجيب اندهاش وأعجاب بإجلال وخشوع تصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع المجوس رأوه كطفل وسجدوا له كرب الكل عاش بيننا كإنسان وكإله كان يعمل المجوس رأوه كطفل وسجدوا له كرب الكل عاش بيننا كإنسان وكإله كان يعمل باندهاش وأعجاب بإجلال وخشوع تصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع جاع وعطش كإنسان وأشبع وروى وأرى نام كأبناء الجسد وكالله انطهر الرياح جاع وعطش كإنسان وأشبع وروى وأرى نام كأبناء الجسد وكالله انطهر الرياح باندهاش وأعجاب بإجلال وخشوع تصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع ماشى على الأرض كبشر وعلى المياه كالمتعال وبكى عند القبر وقال للميت اخرج في الحال ماشى على الأرض كبشر وعلى المياه كالمتعال وبكى عند القبر وقال للميت اخرج في الحال باندهاش مخدوم الملائكة وكل جند السماء صار خادم الخلاص لكل البشر المطاع مخدوم الملائكة وكل جند السماء صار خادم الخلاص لكل البشر المطاع باندهاش وأعجاب بإجلال وخشوع نصرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع حكم قاضي القضاة وقبل مع أنه البار حسب في عداد الخطاة ليحسبنا مع الأبرار حكم قاضي القضاة وقبل مع أنه البار حسب في عداد الخطاة ليحسبنا مع الأبرار ألبسوه تاج شوك وهو متوج الملوك ضرب على الرأس كعبد ليرفع رأس العبيد ألبسوه تاج شوك وهو متوج الملوك ضرب على الرأس كعبد ليرفع رأس العبيد أيها العظيم أيذل الممجد أيضاع المرتفع ويا لعظم حبك هذا العظيم ليرفع المتضعين، قبل أن يربط ويقيد ليفك المقيدين. ارتضع هذا العظيم ليرفع المتضعين، قبل أن يربط ويقيد ليفك المقيدين. الأيدي التي صورت آدم وشفت الجميع سمرت على الصليب وشوه الوجه البديع. الأيدي التي صورت آدم وشفت الجميع سمرت على الصليب وشوه الوجه البديع. علق من ثبت على الأرض لأقدام الإنسان، وارتفع فوق الصليب الذي رفع الأكوان. علق من ثبت الأرض لأقدام الإنسان، ارتفع فوق الصليب الذي رفع الأكوان. مات بإرادته ودفن باختياره، وقام بقوته وصعد بقدراته. وصعد بقدراته بالإيمان. نصرف عجيب أنت أيها الرب يسوع، باندهاش وأعجاب بإجلال وخشوع. نصرف عجيب أنت أيها الرب يسوع، وهو كائن معنا وسيأتي في مجده لافتداء المقتنى لنمجده إلى الأبدي. وهو كائن معنا وسيأتي في مجده لافتداء المقتنى لنمجده إلى الأبدي. باندهاش وأعجاب بإجلال صرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع، باندهاش وأعجاب بإجلال وخشوع. صرخ عجيب أنت أيها الرب يسوع. قلنا منها شوية مش كده ولا قلناها كلها؟ ما نقدرش. التفرس فيه يملى العين ضياء ويملى القلب فرح. يا رب ديم علينا الحضور والتفرس، معرفة اسمك ومعرفة حقك وطبيعتك يا اللي مشيت بين البشر عشان تعلم مين هو الله وصفاته. كل الناس بتتكلم عن الله لكن ما شفناهوش غير لما جيت مشيت على الأرض. شفنا يعني الله رحيم ويعني قدوس، شفنا الله يعني بار ويصنع البر مع كل الناس، مع اللي يعرفه واللي ما يعرفوش، مع اللي قربوا منه واللي ما قربوش. عن بعد كان بيقول كلمة يشفي ويحيي، يلمس النعش ويقول كلمة للميت يقوم. هو ده يسوع اللي كنا بنرنم به. معنا تليفون. ألو. ألو. أيوة. مساء الخير أخ ماهر. مساء الخيرات. الله يحفظك يا رب دايما. شكرا يا حبيبي. انت والفرقه كامله اللي معاك كلها يا رب. يا رب يا حبيبي شكرا. احنا سعيدين قوي بيك. شكرا يا حبيبي. ومنوجه لك شكر كبير كبير كبير، لانه بترانيمك وبصلواتك بنحس ان كلياتنا واقفين الوف الوف على باب السماء منتظرين الرب. يا رب نشكرك دايما دايما يا حبيبي. شكرا. صلواتك معانا يا رب دايما، ربنا يذلل عليك بستر جناحيه يا رب. تعيش يا اخويا محمد، ويحفظك دايما دايما. تعيش كتر خيرك. شكرا. وعندي طلبين صغار لو سمحت. امر. عايز لو سمحت اني اسمع منك ترنيمه بارك الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب في الاعالي. حاضر لو سمحت. حاضر. والطلب الثاني الصغير برضه بدنا نشوفك عنا في بيروت لو سمحت. ان شاء الله قريب. الله يرتب يا رب يا رب. بدعواتك يا حبيبي كتر خيرك. ناخد وائل بس اكتب دي عشان ما انساهاش. بارك الرب. اتفضل. الو وائل معاك. ازيك يا وائل؟ ازيك يا سمان؟ اهلا بيك حبيبي. اهلا بيك. اشارك معاك في مشروع التعيين. اتفضل. عدد 15. عدد 15 اخر عدد من طول الايام اشبع واري خلاص. ربنا يطول عمرك. لا 16 كده من طول. 15؟ يدعوني فاستجيب له. يدعوني فاستجيب له. اتفضل. نعم انا بديك عن كذا ومرجل. اتفضل يا حبيبي. وقت الانتظار احيانا كده بنبقى يخوض حوالينا. يبقى في حيرة كتير. بطلب الله بحس بطمأنينة، بعد شوية بحس ان انا حيران، بعد شوية يجي يأس. ايوه. بتسأل ليه يعني بيحصل كده؟ عايز كلمة تشجيع. يا حبيبي. ماشي وائل، حاضر يا حبيبي، الله يجاوبك، يجاوبك في قلبك بأمان من عنده. احنا عشان بنعيش في الليل وفي النهار، لسه احنا في الزمن في المتغيرات، واحنا كمان بنتغير، فلازم نبقى في أمان على طول. فين؟ في حضوره على طول، وانا بعيد عنه مهما كانت درجة قداستك، مهما كانت درجة اتكالك على الله وقربك منه. تخرج برا حضوره، تخرج برا الستر ده، ده ستر روحي مش مرئي. تخرج تتفاعل مع الأحداث بفكرك وبقلبك، تلاقي نفسك اضطربت. أخبار مزعجة، صح؟ أخبار مزعجة، وإحنا كلنا بنخاف. يعني هو ما منعش عنك الخوف لأنك لسه إنسان بتخاف، ولكن منع عنك نتائج وتأثيرات الخوف على حياتك. قولوا معايا، منع إيه؟ لازم أخاف. ده الكتاب بيقول إن نوح، فخاف نوح بنى فلكا، لما خاف عمل ايه؟ استخبى. فاحنا مش ممنوعين من المتغيرات اللي بتحصل، احنا نتفاعل معاها بخوف، لكن الخوف المتكرر يتحول لهم. الهم هو ايه؟ الخوف المتكرر. لكن اخاف واجري على الحضن بتاع الامان، راح الخوف خلاص. فهو ده اللي بنعمله يا وائل، ان احنا نعيش في حضور الله على طول، ولما اسمع خبر اشوفه في نور الحق الالهي، اشوفه في نور المراحم الالهية، وأنا ببص على الأحداث أشوفها في نور المراحم الإلهية. الطبيعة بتاع الإنسان وحشة، كل يوم بيطلع شرور، كل يوم بيطلع شرور. يعني كنت قاعد مع اتنين قريب، واحد ملحد والتاني متدين، والاتنين كانوا عمالين يتخانقوا الخناقة دي. أيوة، هي الديانات اللي جابت كده على الأرض، والحروب كلها بتاعت الديانات. ملحد كان بيقوله كده، راح المتدين رد عليه قاله طب الحرب العالمية الأولى كانت بتاعت الديانة برضو، الحرب العالمية الثانية، والقنبلة اللي محت مدينتين بالكامل وأثرها لغاية دلوقتي موجودة، كان ده برضو عشان الدين؟ أبدا. إنسان شرير، قولوا معايا، الإنسان إيه؟ شرير. ولما يبقى إنسان شرير ويحط واجهة التدين، هيطلع الشر اللي فيه برضو، بس تحت شعار وستار الدين، وتحت شعار وستار أي منظومة، سواء سياسية سواء علمية، أي حاجة هطلع الشر اللي جواك. احنا بنصلي ان الله يعمل ايه؟ يغير القلب. ومش هنطلب ده ونصره غير لما نشوف الحقائق واللي بتحصل، الاحداث اللي بتحصل توريني الشر اللي في الانسان، واقول له يا رب غيرني. اعمل ايه؟ غيرني وغير الانسان. لازم نقول باركوا الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب. انتوا لاحظتوا هو قالها فين؟ قالها في الاعالي، وكانه بيربط المزمورين ببعض. الساكن في ستر، العدا قاعد في الخيمه العاليه، حاجة جميلة أنا عمري ما قلتها، بس رائع أنه هو شايف أنه اللي ساكن ده في بيت الرب، الناس ممكن تقول عليه أنه في الليالي بيغني وبيرنم مع الظروف الصعبة والعتمة، لكن هو في واقع الحياة الروحية وفين؟ في الأعالي. جميل. باركوا الرب يا جميع عبيد الرب الواقفين في بيت الرب بالليالي، ارفعوا ايديكم نحو القدس وباركوا الرب في الاعالي. باركوا الرب يا جميع عبيد الرب واقفين في بيت الرب في الله باركك أخوي العزيز، فكرتنا بالتسبيحة الجميلة. هيجي وقت ناخد المزمور ده في حلقات، هنرنم مزمور رائع 134. الله يباركك، ويقول كلمة جميلة أوي، يباركك الرب صانع السماوات والأرض. أنا الكلمة دي بتطمني أوي، إن هو عمل إيه؟ هو اللي عمل كل ده، هو اللي عمل السماء والأرض. وحتى لما فسدت وإحنا فسدنا فيها وأفسدنا فيها، ما لغاش المشروع، مشروع قائم، وورانا الكمال الأمثل للبشر كلهم لهذا المشروع. يعني سر التجسد قال لنا المشروع ده هينجح، المشروع ده هينجح، هذه الإنسان الكامل هو. إيه رأيكم فيه؟ تيجي نعمل شبهه، نعمل عينات شبهه، العينات دي تمشي تبارك الأرض والزرع والمصنوعات والناس والأشغال والأعمال، وتغير في القلوب. قال هو ده المشروع، اللي عمل السماء والأرض لما فسدت لا ولع فيها ولا حرقها، قال هجددها. مشروع لازم ينجح. هنغني دلوقتي أغنية جميلة، هنرنم مزمور 121 اللي هو رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب. ويقول بعديها نفس الكلمة، الصانع اللي مش هيتخلى عني. وإلا كان اتخلى، ما هو اللي عامل كل ده، العظيم القدير ضابط الكل المهيمن صاحب السلطان الحكم العادل الذي يصنع البر والرحمة المحبة القدوس، أنا واثق فيه. فتخيلوا هو صلى الصلوة دي بس، يعني المزمور ده ما فيهوش غير الصلوة دي بس، الجزء الأولاني ده هو الصلوة، بعديها نتيجة الحوار، لأنه صلى صلوة حقيقية وبيعيش الصلوة بتاعته. يعني قال رفعت عينيه، هو عينه على الناس ولا عينه على الأرض؟ عمل كده، قال له خلاص ربنا راح قال له الاستجابة. بقية المزمور استجابة الله للي في قلبه حتى المخاوف اللي ما قالهاش. يعني هو كان بيقول إيه؟ يا ترى أنا رافع عيني كده ممكن أتكعبل؟ يعني واخد بالي بقى من الحضرة بقى وهيمان كده في حضور الله، كل واحد يقوم دببني من ورايا أو الكعب اللي أنا ماشي؟ فربنا قال له أنا عارف اللي في قلبك، أنت بس ارفع عينك فوق أطمنك. فباقي المزمور هو إيه؟ لا يدع رجلك تزل، لا ينعس حافظك، لا ينعس لا ينام، الرب ظل لك عن يدك اليمنى، رب يحفظ خروجك ودخولك، الشمس لا تضربك بالنهار وما تخافش برضو في الليل زي ما كان بيقول له من هول الليل، ولا هتجي لك ضربة بالليل. ليه؟ لان انت رفعت عينك ورفعت قلبك بحاجة حقيقية. يلا نرنم المزمور ده. يا رب سمع صوتك الحلو ده للناس اللي رفع عينيها ليك مش للشاشة. رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني، معونتي من عند الرب صانع السماء والأرض. لا رجلك تزل، لا ينعس لنا الرب يحفظك، الرب ستر لك، لا تؤذيك الشمس في النهار ولا القمر في الليل، لا تؤذيك الشمس في النهار ولا القمر في الليل، يحفظ كل سوء يحفظ الرب نفسك، يحفظ الرب ذهابك وإيابك من الآن وإلى الأبد. يحفظ الرب نفسك، يحفظ الرب حياتك، يحفظ خروجك ودخولك في وسط العالم الشرير. لكن المسيح صلى على الأرض لأجلنا كلنا، لأجل اللي عملوا الخمس حاجات. قال لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. طب ما تشيل الشرير. قال إنه عمل الشرير ليوم الشر، ولكن في يوم من الأيام الملك العادل هيجي يحكم ويقضي على الشر ويعمل سماء جديدة وأرض جديدة. بس بعد ما يجدد قلبك ويغير قلبك وتعيش الوعود دي، بس من غير ما تقولها باللسان. بس اللي تقوله بلسانك تعيشه، واللي بتقوله بلسانك من حقك تعيشه. يحفظ الرب نفسك، الوعد ده ليك ولا مش ليك؟ بس ما نقدرش نقوله للكل. ينفع؟ ينفع نقول الوعود بتاع المزامير دي لكل؟ ينفعش. أنا لازم أمين معاك في برنامج زي كده، أبقى أمين معاك في الحق اللي بقدمه. مينفعش أجيلك في الظروف الصعبة اللي أنت محتاج فيها حاجة حقيقية وما أقولكش تعمل إيه الحقيقة. أقولك ربنا بيحفظ وهيبعت ملائكته وهينجيك وهينجي بيتك. الله بيعمل كده، ولكن لازم بأمين معاك. لازم تعمل الدور اللي عليك، لازم تطلب، لازم تطلب إنه يسكن في قلبك، انه يغير القلب، انك تعيش الحياة دي، انك تتعلق به، انك تقول له انا ملكك، انا عايز اعرف اسمك. سمعت عن المخلص؟ كنا بنرنم عنه، قلت له خلصني. قلت له غير قلبي، قلت له غير بيتي، ولا عملت شاور على اللي في البلد والأشرار اللي حواليك، وأنا الشر اللي جوايا ما بشاورش عليه، بقولوش غيرني وما بسعاش إن أنا أغيره. يعني إيه؟ ما أنا بطلب، ولكن بطلب وبعمل إيه؟ بعيش الطلب. قلت له غيرني، فأقعد في المجال اللي أتغير فيه، أظهر التغيير ده خطوة بخطوة. مش هتبقى كامل في يوم، مش هتبقى قديس في يوم، مش هتبقى بار في يوم، لسه الشر اللي جواك محتاج تنقية واغتسال. فاجي كل يوم أقول له إيه؟ اغسلني كثيرا ونقيني كل يوم. وكل ما هتتعلق بيه وتقرب منه، هو مصدر النور، كل ما بتقرب مصدر النور اكتشف أنا لابس أبيض، أيوه في الإضاءة دي، ممكن في إضاءة أكتر وبقرب أكتر من النور، إيه ده البقع دي كانتش باينة عشان أنا بعيد عن النور، تقرب من النور أكتر تبان إيه ده؟ طلع مش أبيض في الآخر خالص، طلع إيه؟ مش أبيض. وده اللي احنا بنكتشفه. يشعياء لما قعد ودخل في الحضرة ودخل في العمق قال ويل لي، مع أنه كان بيوعظ الناس كلها، قال أنا نجس، قال لي لأن عيني قد رأتا رب القوات رب السماء والأرض. عينه اتكحلت بالمرأة ده في الحضرة، بوجه الحضرة ده، فاكتشف أنه هو نجس. مش هنكتشف، نحن محتاجين تغيير من برنامج، سمعني؟ مش البرنامج اللي هيقول لك كده، ولكن لما تغمض عينك دلوقتي وترفع قلبك دلوقتي في حضوره هو، وتقول له استرني انت، غطيني، قلبي متعلق بيك، عايزك غيرني، غير قلبي. قلت للرب، قل له انت ملجئي، جعلت علي مسكني، انا اللي بعمل كده، زي جعلت الرب امامي في كل حين، هو موجود لكن انا وديت وشي. جعلت يعني وديت وشي ناحيته، ودي قلبك ناحيته، ودي قلبك ناحيته اللي سمعاني، ودي قلبك ناحيته. تخافيش على اولادك، تخافيش على بيتك، كل اللي احنا بنعيشه على الارض ده هينتهي، كل اللي احنا شايفينه ده هينتهي، لكن وجه الله وقلبك اللي اديته ليه وجهك ناحيته هو ده اللي هيدوم. من فضلك حدد موقعك دلوقتي، انت ابن لله ولا لسه؟ انت ملك ليه ولا لسه؟ كل ده هينتهي، حدد موقعك في الأبدية من هنا، هو ده آخر حاجة هتركها معاك قبل ما نرنم. حدد موقعك دلوقتي، انت هتعيش معاه ولا هتعيش الدوامة بتاعت الأرض وتروح بعديها في دوامة تاني أصعب منها؟ من فضلك حدد ده وانت بتسمع الترنيمة الأخرانية. بدون حبك أنا تايه، مليش عنوان، مليش في مكان، بدون روحك أنا ميت، بلا أكفان، ميت بتحرك بس من غير كفن، بلا إنسان. قلب الجبل قامت نهر نواحي النور، أعيش الصورة من تاني على صورتك وإذا وجودي في وضوح الآن وبتحرك بإيماني حمادا وإذا سروري تحت رايتك انا خاضع وده جريني عليه اسمك تحت رايتك انا راجع تخبيني في دوب الرجل تحت رايتك انا خاضع وده إذا أنا موجود أنا في المسيح إذا أنا إنسان أنا في المسيح إذا أنا إنسان إذا أنا إنسان إذا أنا إنسان مش أنا اللي ألفت الكلمة دي أنا في المسيح إذن أنا إنسان أول فيلسوف اتكلم عن الوجودية قال كده إنه إذا كنا عايزين إنسان حقيقي ليه وجود حقيقي كلنا محتاجينه نعيشه على الأرض يبقى أنا في المسيح إذن أنا إنسان أسيب معاكم الكلمات دي لا أسيب معاكم الشخص الرائع اللي اتكلمنا كل الحلقة دي عنه تعال استخبى فيه تعال كلمه وعيش الكلام اللي بتعمله معاه كل يوم رب معكم إلى اللقاء